راس غازي مجهز ولا طمينا من راس راس غازي مجهز ولا طمينا من راس ايدا مظلوم ملتر مانا طمينا من راس ايدا مظلوم ملتر مانا طمينا من راس راس غازي مجهز ولا طمينا من راس راس غازي مجهز ولا طمينا من راس ايدا مظلوم ملتر مانا طمينا من راس ايدا مظلوم ملتر مانا طمينا من راس دايوشتم قرن تلا غازي لعليا ايدا كبري نلي جلا غازي لعليا لاريد سارم قهرمانا فمينا من راسا لاريد سارم قهرمانا فمينا من راسا ايدا مظلوم ملتر مانا فمينا من راسا ايدا مظلوم ملتر مانا فمينا من راسا راس غازي مجهز ولا طمينا من راس راس غازي مجهز ولا طمينا من راس ايدا مظلوم ملتر مانا طمينا من راس ايدا مظلوم ملتر مانا طمينا من راس تمو ابرو تمو عزتي تالي ماشنا تمو ساتم كيد حريتي تالي ماشنا لتا نزار شم قربانا فمينا من راسا لتا نزار شم قربانا فمينا من راسا ايدا مظلوم ملتر مانا فمينا من راسا ايدا مظلوم ملتر مانا فمينا من راسا راس غازي مجهز وانا فمينا من راسا راس غازي مجهز وانا فمينا من راسا ايدا مظلوم ملتر مانا فمينا من راسا ايدا مظلوم ملتر مانا فمينا من راسا بخالي لاسني ودنيا تتر وهلي تنالي خورا امريكا تتر وهلي صد افرين ستا فميلانا فمينا من راسا صد افرين ستا فميلانا فمينا من راسا ايدا مظلوم ملتر مانا فمينا من راسا ايدا مظلوم ملتر مانا فمينا من راسا راس غازي مجهز وانا فمينا من راسا راس غازي مجهز وانا فمينا من راسا ايدا مظلوم ملتر مانا فمينا من راسا ايدا مظلوم ملتر مانا فمينا من راسا كبري نلي دي بقندو كلا دوازم فزو بلانو نشام دي دنا توكلا دوازم فزو پننگ دی ویالم قدر دانا فمینا من راسا پننگ دی ویالم قدر دانا فمینا من راسا ایدا مظلوم ملتر مانا فمینا من راسا ایدا مظلوم ملتر مانا فمینا من راسا راس غازي مجهز وانا فمينا من راسا راس غازي مجهز وانا فمينا من راسا ايدا مظلوم ملتر مانا فمينا من راسا ايدا مظلوم ملتر مانا فمينا من راسا وصل بيانو تناوريني منام دي عشنا دا وقصاني صلاح ديني منام دي عشنا